السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت بنا القراءة بحمد الله عز وجل في الطريق الأول لحديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وهذا حديث عمر بن الخطاب، وسيأتي إن شاء الله حديث أبي هريرة، يلي في الطريق الثاني حديث أبي هريرة. والإمام البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من مسند أبي هريرة، أما الإمام مسلم فقد رواه من مسند عمر ومن مسند أبي هريرة. وبين هذه الطرق زيادة ونقص، وتقديم وتأخير، وحذف وتبديل. على كل حال، له ثلاثة طرق. هذا الطريق الأول، وإسناده كما سبق معنا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، وهو قلنا زهير بن حرب النسائي أحد الثقات الأثبات، قال: حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان عن كهمس، وكهمس هو ابن الحسن البصري التميمي أبو الحسن، عن عبد الله ابن بريد ابن الفصيب، عن يحيى بن يعمر بفتح الميم وضمها يعمر ويعمر، وهو محدث فقيه أديب نحوي فاضل بليغ، حا وهكذا تعلمنا حا بدون همزة ومعناه تحويل إسناد حا، ولا نقرأها حا، لا ألف باء تاء تاء باء، لا نقول به ته باء تاء تاء إلى آخره، ومعناه تحويل الإسناد، بل ذكرنا لها أكثر من معنى. صح؟ ما هي المعنى؟ أول شيء تحويل الإسناد، أول شيء رمز الكلمة. صح؟ يعني سير في القراءة فأنت تسير سير صحيح. المعنى الثالث أنها اختصار لكلمة حديث، حديث معنى، وذكرنا الحكمة من هذا الرمز، والإمام مسلم رحمه الله يكثر من هذا الرمز، يكثر من هذه الإشارة. حسن وعطية حضرات، حسن هو حسن وأنت عطية، واحد من الضرر واحد من الضرر، تعالوا كبير تعالوا تعالوا تعالوا. طيب وأيضا من طريقة بوري اللي سلمك الله، أنا الطريق الثاني أعود الآن أول شيء أبو هريرة ثانوي، وبعدين الثالث أيضا من طريق أبي هريرة، بس لو إسناد آخر، لو طريق آخر. طيب سيظهر إن شاء الله. الآن قلنا إيه؟ إحنا في حرف الحاء، إشارة رمز الحاء. قلنا الحكمة من الإتيان بهذا اللفظ يعني اختصار، اختصار الكلمة. ما الحكمة من هذا الاختصار؟ توفير الوقت، توفير الحبر، توفير الوقت. فنحن يحافظون على الحبر. احنا اليوم مصانع تصنع الأقلام على جميع أنواعها، لكن الهمم قلت وضعت، والورق كانوا يحافظون على الورق. إذا في محافظة على الوقت، محافظة على القرطاس، محافظة على المداد، وأيضا في سرعة. يعني الوقت ها يستفيدوا من سرعة الرمز هذا، توفير الوقت. ولذلك إيش كان السيوطي يقول؟ ها السيوطي كان يقول حدثنا شيخنا الكناني عن أبي صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والكتاب. من حفظ البيتين؟ ما عندك شيء؟ السيوطي يقول حدثنا شيخنا الكناني عن أبيه صاحب الخطابة أسرع أخ العلم في ثلاث: الأكل والمشي والخطابة والكتاب. طيب الأكل والمشي، اليوم الواحد منا بيأكل نصف ساعة، ساعة مش عايز يقوم على المائدة، لا لازم نكمل. بعد الأكل في شاي، بعد مش عارف في عصير، سبحان الله. أسرع أخ العلم في كم؟ في ثلاثة: الأكل والمشي والإيه؟ والكتاب. ها؟ لا تحويل إسناد، أي من عند الشيخ المصنف. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. أنا قد سبق أن قرأت الإسناد لكن أعيد بس للتذكرة. وهذا حديثه، وهذا من دقة الإمام مسلم، قال وهذا حديثه الذي سيسوقه ليس من حديث أبي خيثمة زهير بن حرب، ولكن من حديث عبيد الله بن معاذ. وعبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي، وابو معاذ بن معاذ العنبري، معاذ ابن معاذ. أنتم تلاحظون الآن لو رجعتم إلى المسجد لا تجدون بين أداة يعني الأداء هذه آلة الأداء، ما تجدون قال، لكن قلنا إيه؟ تضاف، تضاف حال القراءة. أما في الكتاب هي لا تكتب معنى؟ يعني أول ما نبدأ القراءة نقول قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى هكذا، تبدأش تقول حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، لأنه لم يحدثك أنت، بل حدث الإمام مسلم. وبعدين لما تأتي عند وكيع تقول قال حدثنا وكيع، ما ينفعش تقول حدثنا وكيع، لأن وكيعا لم يحدثنا نحن، إنما حدث أبا خيثمة زهير بن حرب، وهكذا. لكن عند العنعنة لا تحتاج أن تقول قال، لكن عند الإخبار، عند التحديث، عند السماع ها تقول قال عن عبد الله بن بريد، عن يحيى بن عمرو، عن علي ها. وحدثنا عبيد الله، قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، وهذا حديثه، قال حدثنا ابي. من الذي قال حدثنا ابي؟ عبيد الله. قال حدثنا كهمش وابن الحسن التميمي البصري، ابو الحسن، ومن الأسماء الغريبة، هناك أسماء غريبة عند المحدثين تجدونها يعني في الكتب التي ألفت فيها، مثل مسدد بن مستورد بن مصربل بن مغربل بن مطربل بن عرندل بن عرندل، مسدد ومع ذلك إمام من أهل بصر. حتى قال بعضهم لما سمع هذا الاسم هذه رقية العقرب. فالأسماء الغريبة كثيرة عند المحدثين، معنى؟ يعني أغرب اسم المسدد مسدد بن، عندكم أيضا أبو الأسود الجعلي، عمرو بن ظالم بن غافر، أبو الأسود الجعلي، وأسماء كثيرة غريبة. أبو الأسود الجعلي إمام في النحو، ونسب إليه أنه وضع علم النحو. عن يحيى بن يعمر، انتوا تلاحظون الان في الاسناد الاول، او في الاسناد الاول قال ايه؟ عن عبد الله بن بريد، وبعدين في الاسناد هذا قال عن ابن بريد. طب ما هو بريدة بن الحصيب له ولدان عبد الله وسليمان، وكلاهما كان قاضيا في مرض، تمام، وكلاهما ست. فالإشناد الأول أفادنا في إذا أنه عين من ابن بريدة هو عبد الله، وفي الإشناد الثاني أبهر كلاهما يروي عن من؟ عن يحيى بن يعمر، أيضا قاضي مر. يحيى بن يعمر قاضي مر، نفاه الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مر، فاستقبله قتيبة بن مسلم ففرح به فجعله قاضيا. شوفوا صارت المحنة منه وصارت البلية عطية. هكذا العلم يرفع يعني بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيوت العز والسلام. تعلم العلم تكن أميرا ولا تكن جاهلا ترعى حميرا. نعم، فرفع العلم هذا الإمام الثقة الفاضل الحجة رحمه الله. قال يحيى بن عمرو: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد للجهل. إذن فيه الآن حكاية وبيان أول من قال بنفي القدر في البصرة، ومنهم من قال هناك من سبق معبد الجهني فقال بنفي القدر بمكة. وعلى كل حال الذي بين أيدينا أثبت، لكن كتب المقالات والملل والنحل ذكرت هناك أول من قال بنفي القدر غير معبد الجهني. ومعبد الجهني هذا جاء المدينة وله رواية من بعض الصحابة وروى عنه قتادة، وهو صدوق في نفسه من ناحية العبادة النسك، لكنه رأس في الضلالة والزيغ والبدع. معنى ومعنى قوله نفي القدر أي أن الله عز وجل لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. نفى علم الله الأجل، نفى علم الله السابق قبل وقوع الأشياء، وهذا منافي لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع العقلاء وإجماع العقلاء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أبناء المشركين أولاد المشركين، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم، شوفوا أثبت علم الله السابق الأزل، لو عاشوا ماذا سيكون حالهم؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. نعم، طيب والغلام الذي قتله الخضر، اقتلع الخضر اقتلع رقبته من جهة، وأما الغلام فأراد ربك يبلغ، طيب وأما الغلام طيب فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفر، طيب وأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. طيب هذا علم الله في هذا الغلام، علم الله في هذا الغلام واضح. إذن علم الله السابق للأشياء أمر معلوم من الدين بالضرورة ومتفق عليه مجمع عليه. المستقر لكتاب الله عز وجل يجد هذا جليا، المستقر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فجاء معبد الجهني وذكرنا أنه أخذ هذه المقالة عن غيلان الدمشقي، عن غيلان الدمشقي. لما قتل غيلان الدمشقي قال بعض السلف فرحا بموت، قتل وصلب في الزندقة والبدع. كذلك معبد الجهني قتل أيضا في الزندقة والبدع كذلك. فلما قتل غيلان الدمشقي قال بعض السلف لقتله عندي أحب إلي من قتل 1000 رومي، 1000 رومي من الكفار، ها؟ أعداء الإسلام. قتل هذا الرجل أحب إلي من إيه؟ من قتل 1000 رومي. ليه؟ بموته تموت البدع ويسهل القضاء عليه. أما الرومي الكافر الوثني فهو معلوم، معلوم يعني عداء الإسلام، معلوم قبحه، معلوم قبحه وشره. فأول من قال في القدم بالبصر، البصر هذه هي من بلاد العراق، وبناها عتبة بن غزوان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بناها ولا كانت تسمى بتضمر أو المؤتفكة لأنها خسف بها وعذب أهلها وانقلبت كما الشأن في بعض الأمم المعذبة. فعمرها عتبة بن غزوان في زمان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهي تسمى خزانة العرب، خزانة العرب من القديم، وسميت بصرة لبيض حجارتها، لكون حجارتها بيضاء الحرة ذات الحجارة السوداء، والبصرة ذات الحجارة البيضاء. تقول بصرة وبصرة وبصرة وبصرة، يعني الباء مثلثة. وأما بصرة فهي من بلاد بلاد الشام التي منها الحافظ ابن كثير رحمه الله. وأما البصرة فمن أعلامها الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله. طيب، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، انظر إلى كلمة انطلقت، أنا توكيد للضمير المتصل انطلقت، وحميد بن عبد الرحمن الحميري أحد التابعين الثقات الفضلاء، حاجين ومعتمرين في شك. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه غيرة السلف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفرتهم ورحشتهم من البدعة عندما ضر قرنها وعلى صيتها. ستسمعون الآن من هؤلاء الذين أتوا بهذا الجسم، ليسوا بأناس عاديين، بل هم أناس أهل ذكاء وأهل فطنة وفصاحة وبلاغة، وتقفرون العلم وتتبعون غوامضه. قال أو لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، هذا إيه؟ تمني لو، وتمني إيه؟ محمود ولا مذموم؟ محمود، لأن لو على قسمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استقبلت لجعلتها عمرة في حج، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم أسق الهدي وجعلتها عمرة في حج. هنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله، كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أنا لكان في ضحضاح من النار العباس، لولا أنا، لو على قسم، قسم محمود كما سبق الذكر، وقسم مذموم. ها؟ لا يقول أحدكم لو، فإن لو تفتح عمل إيه؟ عمل الشيطان. إذا أصيب الرجل بمصيبة أو جاء الأمر على غير ما أراد أو تمنى، فإنه يرجع إلى لو، لو أني فعلت كذا كان أحسن، لو أني تزوجت المرأة الفلانية كان أحسن، لو أني سافرت البلد الفلانية كان أحسن. ها؟ فإن لو تفتح عمل الشيطان، فليكن قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء. لو كانوا معنا ما قتل، شوف لو مذموم، ها؟ لو كانوا معنا ما قتل، لو أطاعونا ما قتل، لو إلى آخره. طيب، قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصحاب جمع صاحب، صح؟ والصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة، صح؟ طيب لو قال قائل الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون التعريف دقيق، لأن هناك ممن كان فطلا لبصره ولقي النبي وجلس معه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحمه الله. المعية هذه هي الصحبة. طيب هناك من رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه ولم يكن مسلما، فهم خضر، معلم خضر. المخضرمين هذه أين نجدهم أخانا السماء؟ أين في أي كتاب يعني نجدهم؟ في مثلا الإصابة مثلا تجدهم. طب الصحابة تجدهم في الإصابة؟ ما صاحب الصحابة الإصابة يعني يذكر أربع طبقات: الصحابة والمخضرمين ومن لهم من لهم شرف الصحابة، شرف الصحابة كان صغيرا ورآه النبي عليه الصلاة والسلام ورآه النبي ومات ولم مات نبي ولم يبلغ. يعني في أطفال كانوا بيعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام، اسمهم ايه؟ اسمه له شرف الرؤية. يقول لك فلان له رؤية أحيانا كده في التقرير، تقرير كذلك فلان له رؤية. القسم الرابع المتنازع فيه، خلاص، هل تثبت صحبتهم أو لا؟ يعني أبو بكر الصديق صحبتهم متواترة ولا عاد فيها خلاف؟ متواترة، مستفيضة متواترة، متواترة مش مستفيضة، متواترة. صحبة عمر متواترة، واضح لكم؟ طيب صحابي صغير مثل من؟ محمد بن أبي بكر، عبد الله بن الزبير، محمود بن ربيع، صحابة صغار يعني رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم مميزون، معنى هم مميزون، يعرف اليمين من الشمال، يعرف الدميمة من الجميل، يعرف يقول أعطني بسكوت، أعطني دقيق للبائع والمشتري، يعرف العملة اللي في يده كيف يقدمها، هذا مميز. وإن لم يكن بالغا، وإن لم يكن بالغا يعني يعرف يشتري غرفة أنترينة، مميز. طيب إذا تعريف الصحابي ما هو الآن؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مؤمن به ومات على ولو تخللت ذلك ريح. طيب وعلى هذا يكون نبي الله عيسى عليه السلام صحابي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في ليلة الإسراء، في ليلة الإسراء والمعراج، صح؟ لقيه في المعراج، وعيسى عليه السلام لم يمت، بينما لقي بقية الأنبياء بأرواحهم. طيب يقول فسألناه عما يقول هؤلاء من في القدر، يعني في نفي القدر. احنا قلنا المرة الماضية فلان يقول بالقدر يعني بإثبات القدر لله عز وجل، صح؟ وفلان يقول في القدر أي بنفي القدر، وفلان رمي بالقدر، ها؟ فين الدم في المدح؟ رمي بالقدر دم. يقول فلان يقول في القدر أي بنفي القدر دم. فلان يقول بالقدر أي بإثبات القدر لله تعالى، والقدر بفتح الدال وتسكينها هو من باب قدر يقدر الشيء، أي أحاط به علما، أحاط به علما. فعندما نثبت لله القدر أي نثبت لله العلم السابق. وللقدر أربعة مراتب: العلم والخلق والكتابة والمشيئة، أربعة أشياء. العلم السابق، معنى؟ طيب فكيف إذن؟ والله سبحانه وتعالى يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه. ما في طعام. لنعلم من يتبع الرسول أي لنعلم علما يجري عليه الثواب والعقاب، لأن علم الله السابق علم ينافي الجهل، ينافي الجهل. أما العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب فهو المراد في الآية ونظائرها من الآيات الأخرى. هؤلاء الذين نفوا العلم قالوا كيف لله عز وجل، تعالوا الله عن قوله، يرسل موسى إلى فرعون ويعلم أن فرعون لن يؤمن، لن يؤمن، يعلم. إذن ما في علم. إذن ما أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون إلا وليس هناك علم، تعالوا الله عن قوله. لكن الجواب أن العلم علم، علم منافي للجهل، وهذا منفي عن الله عز وجل. الجهل منفي عن الله بدليل قوله لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل لا يجهل معنى. والله بكل شيء عليم، يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أول ما قال الله، أول ما خلق الله سبحانه وتعالى القلم فقال له اكتب، فقال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. إذن علم الله سبحانه وتعالى علم سابق أجل، لا يعتريه جهل ولا نصف، كما يعتري علم المخلوق، ولم يسبق بعدم ولا سلوك، لم يسبق بهذا الشيء، لأن علم الخلق مكتسب. أما علم الله أزلي، لم يسبق بعدم ولم يكتسب، لم يكتسب، بل علم لا يلحقه نقصان، وكذلك يبقى أبد الأبدين، يبقى ببقاء الله عز وجل، والبقاء المطلق لله سبحانه وتعالى. طيب، كم الآن مراتب القدر؟ العلم، الخلق، المشيئة، الإيجاد، صح؟ ها؟ العلم علمان كله، علم بمعنى منافي لجهل، صح؟ وعلم آخر يترتب عليه الثواب والعقاب، ليعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عاقبيه، ليعلم. أما قوله تبارك وتعالى قد يعلم الله المعوقين، فقد هنا للتحقيق ليست للتردد والتعليق. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قد يعلم ما معنى قد هنا؟ ها؟ معناه ايه؟ تحقيق. ها؟ معناه التحقيق، ان انت عندك قد تفيد التحقيق، وقد تفيد التقريب، قد قامت الصلاة. ها؟ الان قد جاء عمرو، تحقيق قد قامت الصلاة، القرب اوشكت وكادت، قد غربت الشمس بقي منها قليل او شك، ها، قبل ان تغرب، يعني قبل ان تغرب تقول قد غربت الشمس، معناه ايه؟ القرب. طيب، قد يصدق الكذوب، اهو تقليل، قد يكذب الصدوق، ها، تقليل بقى، صح. طيب، قد ينجح المجتهد، ها، تكثير، صح. اذا ان قد لا معنى، اذا دخلت على الفعل الماضي افادت التحقيق والتقريب، اذا دخلت على الفعل المضارع طارة تفيد التقليل وطارة تفيد التكثير. أما في حق الله عز وجل فلا يجوز أن نقول تفيد التقليل، قد يعلم الله المعوقين منه، إنما هي تفيد التحقيق والوجوب، لأن علم الله لا تغيب عنه غائب ولا تخفى عليه خافية، يعلم خافية الأعين وما أخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، إنه عليم بذات الصدور. طيب فكيف لهؤلاء مع تظاهر النصوص يأتون يقولون لا علم لله سر، لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعه. ولذلك أفتى ابن عمر وتبعه العلماء على أن من أنكر علم الله سر كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر. معنى؟ طيب، وربما يكون هناك عذر في بعض المواقف وفي بعض الوقائع التي هي حادثة عين، حادثة عين أو واقعة عين. معنى؟ كما في حديث عائشة رضي الله عنها، هل كل ما يخفيه الناس يا رسول الله يعلمه الله؟ سألت. وكما في قصة الحواريين مع عيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. معنى؟ وكما في قصة الرجل الذي كان نباشا للقبور، فقال يعني لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ضروني، بعضي في البر وبعضي في البحر، فلئن قدر الله عليه يعذبني عذابا ما عذب واحدا من العالمين. فيه جهله بالقدرة، فيه جهله بالقدرة. أما قول الله عز وجل وذنوني ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قوله فظن أن لن نقدر عليه ليس معناها القدرة، إنما معناها التضييق، معناها التضييق، فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه. ففي فرق بين التضييق. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شعبان ورمضان يقول فاقدروا له قدره، صوموا لرؤيته واقدروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، يعني احصوا العدة وقدروا وشوفوا هل الشهر ده تام او ناقص او غير ذلك، او اتموا العدة عدة شعبان 30 يوم. على كل حال هؤلاء الطائفة القدرية الغلاة افتى ابن عمر وتبعه العلماء انهم كفار، ليسوا من الفرق 73، او بمعنى ادق ليسوا من الفرق 72 الهالكة، بل هم خارجون كالقديانيين والبهائيين والنصيريين والدروز والعلوية وغير ذلك من لان هذه فرق ليست معدودة في الفرق المنتشدة للإسلام. معنى الفرق المنتشدة لأهل القبلة فرق أتوا ببدع لا تصل إلى البدع المكفرة. معنى في هذا فهؤلاء القدرية الغلاة نفوا علم الله السر للأشياء وقالوا إن الأمر أنف، أنف أي لا يعلم إلا حال ابتداء والوصول. معنى استأنفت الدرس أي ابتدأت الدرس، وأنف الإنسان يعني أول ما يظهر منه الأنف أنه على شيء في وجهه، وروض الأنف يعني لم يبتدأ في أن يرعى أو يبتدأ. فقول هؤلاء القدرية الغلاة وزعيمهم من معبد الجن نفوا العلم السابق. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول ناظروا القدرية في العلم، إن أقروا بالعلم فقد يعني غلبوا، وإن نفوا العلم فقد كفروا. إن أقروا بالعلم فالمسألة انتهى، الخلاف انتهى، ها النقاش انتهي. أنتم معنا في هذا ولا لستم معنا؟ إن أقروا بالعلم فلج وغلب، وإن نفوا العلم كفر. واضح؟ جميل. لكن بقينا في القدرية الذين هم المعتزلة، الذين قالوا الخير من الله والمعاصي والشر من ابن آدم، من المخلوق، الخير من الخلق والمعاصي والشرور من المخلوق، هؤلاء قدرية. ليه بقى؟ لأنهم نفوا قدرة الله على خلق الشر والمعاصي وأثبتوا قدرة للمخلوق، فسموا ايه؟ سموا قدرية. الإنسان إذا جاء قالك أنا أستطيع أصنع طقم، طقم مثلا لويس، تقول أنت نجار صح؟ ولو قالك أنا أستطيع أصنع كأسا حديديا، قل إما أنت حداد إما كذا. أستطيع أصنع سيف حداد، أستطيع أصنع سكين حداد، أستطيع أصنع حذاء حداد. نسبته إلى ما يدعيه وما يزعمه صح؟ هؤلاء القدرية المعتزلة أثبتوا القدرة للعبد على خلق فعله وإيجاد فعله، فأثبتوا خالقين مع الله وليس خالقا واحدا مع الله، خالقين. واستدلوا بماذا؟ بقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخلق. شوف، وكلا يأتي يغرف من القرآن، القرآن حماد ذو وجوه كما جاء عن بعض السلف، إنما السنة قاطعة جازمة حاسمة. ما استطاعش إنسان يهرب مما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى فرد العلماء عليهم وقالوا أحسن الخلقين، يعني أحسن المصورين مش أحسن الخلقين، لأن الخلق يطلق ويراد به تحويل الشيء من موجود إلى موجود، ها؟ كتحويل الخشب إلى باب، تحويل الجلد إلى حذاء، تحويل الحديد إلى سكين وسيف. معنى ومنه إيه؟ تحويل من عدم إلى وجود، ومنه تصوير من حالة إلى حالة. إن قد يكون الخلق بمعنى الإيجاد من صورة إلى صورة وتحويل وتصوير، ومنه خلق بمعنى من عدم إلى وجود. فلما استدلوا بهذه الآية أجاب عليهم العلماء ولم يدعوهم ولم يتركوهم، لأن شبهتهم باحظة عند ربهم. معنى استدل أيضا المعتزلة الذين هم أصحاب من؟ واصل بن عطاء، واصل بن من؟ بن عطاء الغزال، كان يغزل الألفة، كان ألفة، مع ذلك كان فصيحا بليغا لا يتكلم بكلمة فيها راء لكي لا تظهر لبنته ويظهر عجزه. لذلك قالوا ويجعل البر قمحا في تصرفه، وخالف الراحة تحتال الشاء، ولم يطق مطرا بالقول يجعله غيثا، فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. هذا واصل بن عطاء أسس فكرة الاعتزال وبدع في الاعتزال. المعتزل 20 فرقة كلهم قدرين، ضدهم من بقى؟ الجبرين الذين هم أتباع الجام بن صفوان. طيب، فعندنا هنا قدرية غلام وقدرية معتزلة. القدرية الغلام انقرضت بدعته، انقرضت بدعته، وبقي بدعة المعتزلة. ولذلك أؤكد مرة أخرى على أن من هؤلاء القدرية المعتزلة من هو روايته في الصحيحين أو أحدهم، لأنه ليس بكافر، كقتادة ابن دعامة الثلوثي أبو الخطاب رمي بالقدر، معنى رمي بالقدر، ومنهم من رمي برأي الخوارج من بعض رواة الصحيح، لأن الرمي ببدعة الخوارج لا يصل إلى حد الكفر المخرج من الملة، والكافر لا شرف له ولا يتشرف بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم معنا؟ فقتال هذا يقول بالقدر، ومع ذلك كان من الحفاظ الأثبات المسلمين، وكان أكمه. كما معنى أكمه؟ ولد أعمى. أحسن، ولد أعمى. الأكمه أشد من الأعمى، الأعمى ترى عليه العمى، كان بصيرا فعمى، إنما الأكمه خرج بطن أمه وهو أعمى لا يرى ولا يسمع، معنى؟ فكان قتادة أكمه، مع ذلك كان يقول ببدعة القدر التي هي بدعة المعتزلة، ليست القدرية الغلا، ليست ببدعة القدر الغالي في صاحبه معبد الجهني ومن تبعه. قال من القائل بقى فوفق لنا؟ يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر أبو سليمان، يحيى بن يعمر أبو سليمان، وعندكم الخطابي أبو سليمان صح؟ ها؟ طيب حمد تسكين الميم، حمد بالمصدر، ها؟ حمد بن محمد الخطابي من بوست، بوست هذه في ايه؟ في ايه؟ في كابل، جنب كابل، بوست البوستي، وابو حبان ابن حبان بوستي، والخطابي بوستي ايضا، تمام؟ طيب قال فوفق لنا عبد الله بن عمر، وفق لنا يعني اتفقوا بلقاء عبد الله بن عمر، لما التقوا بفلان وفلان من الصحابة، بل أول ما التقوا اجتمعوا بعبد الله بن عمر، يعني هذا زمان آخر زمان الصحابة، هذا الموقف وهذا التاريخ آخر زمان الصحابة رضي الله. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، داخلا إعرابه حال حال، داخلا المسجد، المسجد المراد المسجد بالألف واللام هنا المسجد الحرام، المسجد إذا الألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني وليس الذكر، لأنه في الذهن أنه ورد حاجين ومعتمرين، إذا أين يتجهان؟ إلى الكعبة، إلى مكة، داخلا المسجد، هو الألف، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، الألف واللام للعهد الذهني وليس للعهد الذكر، معنى؟ قال فاكتنفته أنا وصاحبه، فاكتنفته أي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، لم يسير وراءه وهو أمامه، ولم يسير أمامه وهو وراءه، وهذا من أداب السير مع العلماء والفضلاء، اكتنفه أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله، لو أنهما خلفه في هذا كراهة كما يكره السلف، لو أنهما أمامه إذا تكلم أو هم يحاورونه لا يسمعون، وليش هذا من الأداب، ربما يتعثر فلا يستطيع المشي ولا يحسن الحوار معه والكلام، إنما أحدهم على اليمين، انظر إلى أدب السلف وتوقير العلماء الفضلاء. قال فاكتنفته أنا وصاحب، أحدنا عن يمين والآخر عن شمال، يا سلام، هذه فصاحة يحيى بن يعمر، فعلا كلام بليغ موجز مختصر، حوى معاني جمة وفوائد عظيمة. هكذا بلغ هذا الإمام يحيى بن يعمر أو يحيى بن يعمر. معنى يا أخي حمدي؟ طيب انتبهوا، هيجي محمول ولا حاجة الآن متصاد ايه فين المحامين؟ لما تدخل الدرس هقول عن فصل، إلا في ضرورة فصل اعملوه على الصامت ما فيش إشكال. جزاكم الله خير. طيب قال فكلفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمين والآخر عن شمال، فظننت أن صاحبي ساكن الكلام إلي، وذلك لبسطة لسانه وفصاحته وبلغته وفطنته وذكائه. ففي هذا اعتذار للقارئ، اعتذار للناس من أجل إيه؟ مفيش واحد يظن أنه استأثر بالحديث عن أخيه، لا، إنما في مبرر، في مصلحة راجحة ومتحققة. فظننت ظنا حسنا يعني أن صاحبي سيكل الكلام إليه لبساطة لسانه. فقلت أبا عبد الرحمن، لا إله إلا الله، هذه يعني مقدمة بليغة من يحيى بن يعمر ومن دقة علم وفقه الإمام مسلم أن قدم بهذا الحديث، وقدم بأي الكتب؟ بكتاب الإيمان، لأنه هو أساس قبول الأعمال الإيمان. فإذا فقد الإيمان فلا يقبل عمل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولا الذين استثناهم الله من أهل الخسران. فقدم الإمام مسلم بكتاب الإيمان. معنا يا إخوة؟ طيب. قال فقلت أبا عبد الرحمن، فيه إيه؟ فيه نداء الفاضل بخطاب ونداء يليق به، وهو الكنية أو ما شابه ذلك. ولذلك كان أحمد رحمه الله إذا خطب علي بن المديني كان لا يخاطبه باسمه، إنما يكنيه، يكنيه يا أبا الحسن علي بن المديني كنيته. هذا يعني قبل إيه؟ قبل فتنة القول بخلق القرآن، وكون علي بن المديني يعني بدر منه بعض الكلمات التي غيرت بينه وبين أحمد رحمه الله. طيب فقلت أبا عبد الرحمن، فيه النداء والخطاب مع الفاضل بالعبارة الحسنة التي فيها التوقير والاحترام. إنه قد ظهر طيبة لنا ناس يقرؤون القرآن، إنه قد ظهر. يبين هذا أن يحيى بن يعمر أو يعمر كان متنبها لتغير الوقائع والحوادث، لم يكن غافلا عما يدور في بلدته. معنى فيقول إنه قد ظهر، يعني في ظاهرة. صحيح البدع دي ظاهرة سيئة، لكن ما ينفعش واحد يشوف مثلا اللحى تظهر في البلد يقول في ظاهرة، غلط. لا يجوز، هذا دين، هذه سنة، هذه واجب. ها النقاب مثلا انتشر الحجاب يقول في ظاهرة، ما يسميش هذه ظاهرة. الظاهرة لا تطلق إلا على الشيء المحدث، محدث دنيوي أو ديني، ظاهرة. والغالب أنها سيئة، الغالب أنها سيئة. سيؤذن إنه قد ظهر، شوف كيف إنه، شوف توكيد إنه، بعدين قد للتحقيق، ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن، سبحان الله، يعني يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، يتقفرون العلم خالص، يتتبعون العلم، يبحثون عن غامض ويفتشون وينقبون ويبحثون ويتقفرون العلم بتقديم القاف صح على الفاء. وفي رواية وتفكرون العلم، يبحثون عن فقار وغامض. وفي رواية ويتقفون العلم. قال رحمه الله تعالى: إنه قد ظهر قيل لنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ذكرنا كم فيها الآن بتقديم القاف على الفاء، الثانية تقديم الفاء على القاف، تفقرون العلم، وفيه يتقفون العلم، ولا تقف ما ليس لك به، ثم قفينا على آخرين بعيد منه، ولا تقف أي لا تتبع معنى، ومنه القافة ومنه القائد يتبع الأثر يعرف الأثر، ومنها في بعضها رواية يتقعرون العلم، يعني يبحثون عن قعره وغوره، وفي أيضا يتفقهون العلم، يتفقهون العلم. على كل حال هذه الألفاظ كلها متقاربة المعنى وتدل على إيش شدة بحثهم عن العلم، وذلك نشئ عن ذكائهم وفصاحتهم وبلغتهم، فاستطاع أن يأثروا على أنصار له وأتباع له. فهذا الذي جعل يحيى بن عمر وعبد الرحمن بن الحميري، يحيى بن عبد الرحمن الحميري أو حميد بن عبد الرحمن، ينطلقان ويرجعان من هذه البدعة التي استشرت واستفحلت، سبب أن هؤلاء أهل فصاحة وأهل بلاغة. قال: وذكر إيه من شأنهم، شوف انظر تأكيد على أن هؤلاء استطاعوا أن يستحوذوا على أناس ضعفاء النفوس وغدروا به وأقنعوهم ببدعتهم. فلما رأوا هؤلاء السلف هذا الأمر قد استفحل وسينتشر، فزعوا إلى من؟ إلى علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال: وذكر من شأنهم، فيه التضخيم والتضخيم بشأن هؤلاء. وحقا كما حكى رحمه الله: وأنهم يزعمون، شوف بديء يعني بطيء الكلام، الشاهد من حديث الذي جعلهم يفزعون، وأنهم يزعمون. الزعم يطلق على القول الحق والقول الكذب معنى، ويرجع أحدهما بالقرينة والسياق. وأنهم يزعمون أي يقولون قولا آفكا كاذبا، أن لا قدر، يعني إنكار القدر السابق، نفي علم الله السابق، وأن الأمر أنف لا يعلم إلا بعد وقوعه. تعالى الله عن قولين علوا كبيرا. فإذا لقيت، طيب قال: فإذا لقيت أولئك، جواب ابن عمر، جواب ابن عمر، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء منهم. فيه دليل على أن ابن عمر كفر هؤلاء وتبرأ منهم وأنكر بدعته ونفى هذه الشناعة التي أتوا بها. أنتم تلاحظون الآن هذه البدعة في القدر، يعني في سلامكم الله، في باب أفعال الله، في باب مشيئة الله، في باب علم الله، صح؟ أول البدع الخوارج، صح؟ خرجوا عن علي بن أبي طالب فكفروا، كفروا علي وكفروا الصحابة. إذا البدع متعلقة بالبشر، شوف كلما قرب العهد من النبي عليه الصلاة والسلام كلما قلت البدع وقلت يعني شناعتها. لما يبدأ العهد يبعد من النبي عليه الصلاة والسلام تأتي البدع الشنيعة. الآن أول ما جاءت البدعة متعلقة بالصحابة، متعلقة بالرجال من الناس، عندكم الشيعة، عندكم النواصب، عندكم الخوارج، عندكم المرجئة، هذه أوائل البدعة، هذا أوائل البدعة. ثم جاء بعد المرحلة التي بعدها بدعة تتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته والقرآن كلام الله عز وجل سبحانه القدر. وبعدين جاءت بدعة تعطيل أسماء الله وصفات الجامعة من الصفات، جاءت بدعة ثانية، كلما بعد العهد من النبوة كلما كثرت البدع وزادت الشنعة. طيب قال فإذا لقيت أولئك، يعني إذا رجعت إليهم فأخبرهم أن أولئك إبهام أنهم فقراء صراحة، أبهم بهم وكناهم لأنهم فقراء أهل حقارة لا يستحب ذكرهم، فأخبرهم أني بريء منه وأنهم براء منه، أي ليسوا مني ولست منه، لأنهم كفار نفوا علم الله وأنكروه وجحدوه. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، التكنية بالمحلوف به، وذلك لتعظيم وتقييم هو الله سبحانه وتعالى. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فكيف لهؤلاء ينكرون القدر الذي الإيمان به ركن من الأركان، واجب من الواجبات، فضلا عن الراحة النفسية بالإيمان بالقدر والسكينة والطمأنينة التي يحوزها الشخص عند إيمانه بالقضاء والقدر. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت صحف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لما سئل الشافعي رحمه الله عن القدر قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تكن لم يكن، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علم علم السابق، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا من أنت وهذا أعنت وهذا خذلت وذا لم تعن، فمنهم قبيح فمنهم سعيد ومنهم شقي ومنهم قبيح ومنهم حسن. جواب الإمام الشافعي رحمه الله لما سئل عن القدر أجاب بهذه الأبيات، فهذه قواعد وأسس. ولذلك قال السلف القدر سر مكتوب لا يطلع الله عز وجل عليه لا ملك المقرب ولا نبي المرسل، هذا السر المكتوب. ولذلك السلف كانوا يخافون من السوابق ومن الخواتيم، لا يدرون بما سبق القلم به، لا يدرون لا يعرفون، كانوا وجلين خائفين مشفقين، ليكونوا قد كتب عليهم الشقاء في الأجل، ومع ذلك كانوا أهل تشمير وعمل وجد واجتهاد. ونحن اليوم جمعنا بين البطالة والأمن، البطالة في العمل الأعمال الصالحة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن به، فيه دليل أن هؤلاء الكفار لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ولا نفقة ولا صدقة، لأن الله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين، لا يتقبل إلا من من المتقين أهل الإيمان الذين توفر لهم عقد الإسلام. ثم قال وسط الحديث إن شاء الله بس نجيب على هذا السؤال، رجل صلى بتيمم ووجد الماء أثناء صلاته، هل يقطع الصلاة؟ هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من قال يقطع صلاته ويمس بشرته بالماء ويتوضأ، أو يغتسل إذا كان جنبا معنا. وفريق آخر قال لا، إنما يستمر في صلاة ما دام أنه سمع خرير الماء أثناء الصلاة، أو أخبره مخبر بأن الماء قد وجد وهو قد دخل الصلاة بتيمم، ضرب بيديه الأرض فمسح كفيه وجهه، دخل الصلاة بتيمم. الفريق الثاني يقول لا، يقطع الصلاة ويتمها، وهذا هو الراجح الأقوى الذي يعني يوافق القواعد والأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة وأبو ذر وغيرهما: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء، فالمراد إذا وجد الماء وهو غير متلبس الصلاة، إذا وجد الماء وجوده العادي، إنما الآن هو متلبس الصلاة، متلبس بالعبادة والصلاة، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي صلى بهذا التيمم فعل ما استطاعه وما في طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا تم الصلاة، لأنكم بارك الله فيكم، إذا تم صلاته فعند ذلك يمس بشرته بالماء، وبعد ذلك يبدأ في يعني الوضوء أو الاغتسال. وقد ذهب حكم التيمم، وإذا وجد الماء فقد بطل التيمم، معناه إذا انتهى من صلاته. أما إذا أراد أن يكبر، أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام، فسمع الماء أو علم بوجود الماء وأخبر بذلك، فليتوضأ ويدخل الصلاة. أما إذا كان في أثناء الصلاة جاء الخبر بذلك، فالراجح أنه يتم الصلاة. هو لا يقال له غير ناظر، لكن هو متلبس بالعبادة، والله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا عمله. فكيف يبطل عمله ويتركه؟ كيف بعد أن تلبس بالصلاة يبطلها بالترك والخروج؟ لا يخرج من الصلاة إلا لمسوغ، كان يكون انتقض وضوءه، انتقض طهارته، سواء انتقض طهارة التيمم أو الوضوء، فيخرج. وجد الماء في نفس الوقت قبل خروج وقت الصلاة وقد صلى، صح؟ لا يعيد الصلاة. كل هذا باب واحد، فقه لشيء واحد. الوقت بطي وقد صلى صلاة بتام، في نفس الوقت جاء الماء، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. وفي هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أكتفي بهذا القدر، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى يوم الأحد المقبل إن شاء الله للمدارسة والقراءة في كتاب شرح الإمام مسلم رحمه الله.